وعن عمرو بن ميمون قال شهدت عمر رضي الله عنه صلى بمنى الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه أشرق ثبير كيما نغير. هذا أيضا زيادة بيان لوقت الإفاضة من مزدلفة. فهذا عمر بن ميمون رحمه الله يذكر أنه حج مع عمر رضي الله عنه، فأخبر عمر عن حال المشركين أنهم كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس. ومعروف أن المشركين كانوا يحجون البيت ويأتون ببعض الشعائر ويقفون بالمشاعر، لكن على طريقة فيها شيء من الخلل. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم في أشياء كثيرة كما مر بنا، منها الإفاضة من مزدلفة، فكانوا لا يفيضون من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ويقولون كلمتهم هذه المسجوعة أشرق ثبير كيما نغير. ثبير كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله جبل على يسار المتجه إلى منى. إذا اتجهت من مزدلفة إلى منى جبل، يقول هو أعظم جبل في مكة، أعظم جبل في مكة، سمي برجل من هذيل مات فدفن في هذا الجبل. فالشمس وهي تشرق من جهة المشرق، فإذا أشرقت سطع نورها وظهر ضوءها على هذا الجبل، فهم ينتظرون حتى يرون ضوءها على الجبل، ضوء الشمس، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. الإغارة هي الجري بسرعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم، ثم إن عمر قيل ثم العبارة ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، قيل المقصود عمر رضي الله عنه، وقيل بل المقصود الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن عمرو بن ميمون إما أنه يخبر عن صنيع عمر بعد أن قال هذه المقالة قام وأفاض قبل أن تطلع الشمس، وقد يكون أسند الكلام إلى الرسول عليه السلام وأنه أفاض قبل أن تطلع الشمس. فعلى كل حال هذه السنة بالنسبة للحجاج يوم العيد يوم النحر، إذا باتوا بمزدلفة أن يصلوا صلاة الصبح في أول وقتها بعد أن يطمئنوا إلى طلوع الفجر، ولا ينبغي أن يتسارعوا، لأن نلاحظ أحيانا نسمع المؤذنين يؤذنون لصلاة الصبح ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر ويتساهلون، هذا لا يجوز، لا يجوز بالإجماع إيقاع صلاة أي صلاة كانت قبل دخول وقتها. فكون أنه يتأخر ويتحقق من طلوع الفجر هذا الذي يجب، وإنما يبكر ويؤدي الصلاة في أول وقتها، ثم بعد ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فينبغي لهم أن يذكروا الله، ولا يس من ضرورة أن يذهبوا إلى المشعر نفسه، بل كما قال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وجمع كلها موقف أي مزدلفة، ففي مكانك الذي أنت فيه بعد صلاة الصبح تجتهد في الدعاء وتلح في الدعاء وتتضرع إلى الله وتخشع أن يتقبل وأن يتم لك مناسكك وكل ما تريده، وتسأل الله سبحانه وتعالى، وتبادر بحيث تطمئن أنك تخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، فترتب أمورك في إن كان في سيارة أو مشاة أو نحو ذلك بحيث تخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، مخالفة لنهج المشركين الذين يتأخرون.